وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله خالق البشر، وهذا كأنه من حسن الختام، تذكير بخلق الله للإنسان كما ذكر ذلك في أول السورة: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. في هذه الدنيا يخلق الله بني آدم جيلا بعد جيل، أجيالا، ويدل ذلك على قدرته تعالى على البعث، ففي هذا إشارة إلى دليل من أدلة البعث، وهو خلقه تعالى للناس في هذه الحياة، فهو من الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. إن هذه تذكرة، إشارة إلى ما تقدم من الوعد والوعيد، من الوعد والوعيد، فيه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ففي هذا التذكرة. ثم يأتي اختيار الإنسان: اختر لنفسك أيها العاقل أي سبيل تسلكه، السبيل الذي يفضي إلى السعادة والخير والنعيم المقيم، أم إلى سبيل الشقاء والدمار. الله قد أرشدك إلى السبيلين كما قال في أول السورة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال هنا: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد محكومة بمشيئة الله. إن الله كان عليما حكيما، علمه محيط بكل شيء، وله الحكمة البالغة في شرعه وقدره. وعطائه ومنعه له الحكمة البالغة في كل تدبير يدبره. إن الله كان عليما حكيما. ثم إنه تعالى يفعل ما يشاء، فيضع فضله حيث شاء وعدله حيث شاء، يدخل من يشاء في رحمته بفضله وحكمته، والظالمين الكافرين المشركين أعد لهم عذابا أليما، كما قال في أول السورة: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ففي هذه السورة تناسب بين آخرها وأولها، كما أن هذا يكثر في سائر السور التناسب بين البدء والختام. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الآيات: إن هذا الجزاء الجزيل والعطاء الجميل، كان لكم جزاء على ما أسلفتموه،